بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كراهة قول نسيت آية كذا. يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان يقول، لا يقول نسيت وإنما هم تلقاء نفسه، وإنما أنسيت، يعني الشيطان أنساني إياها، لأن قال نسيت كان ناشئ عن إهمال. نعم. فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. نعم، نسي يعني نساه الشيطان، مثل ما قال صاحب يوسف: ومن سانيه إلا الشيطان نذكره. نعم. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيحين: كنت أنسيتها. نعم، ذلك قال أنسيتها. نعم. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال: لا تقل أسقطت آية كذا، بل قل أغفلت، فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح، والاعتماد على الحديث وهو جواز أسقط وعدم الكراهة فيه. نعم، الكراهة في نسيت. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.